بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه قصيدتنا في رثاء الإمام العلامة محدث الشام الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كنت كتبتها يوم بلغني خبر وفاته، وكان خبرا شديدا على نفسي لما له أو لما لهذا الإمام من رفيع الدرجة في قلبي وفي قلب كل صاحب سنة، لما له أيضا من الآثار الجليلة على الدعوة السلفية والدعوة إلى الله تعالى على سبيل الحق والهدى الذي كان عليه سلف الأمة. فقلت لا أقل من أنني أذكر بعض مآثره في هذا الشعر الذي كثر استغلال الناس له فيما لا يرضي الله تعالى، فذكرت ما علمت من أخباره، وما لم أذكره فهو كثير، ولعل الله تعالى يفسح في الأجل فنذكر إن شاء الله تعالى ما هو أكثر وأطيب، كما حدث التنسيق عليه مع بعض طلبة الشيخ رحمه الله، وهو الشيخ المحقق مشهور بن حسن حفظه الله ورعاه. وهذه القصيدة قلت فيها، وقد كتبتها ساعة بلغني ولم يكن كبير وقت بعد البلوغ والإنشاء، وهذا أعده من مناقب الشيخ رحمه الله، فإنه إن شاء الله تعالى كل من أراد أن ينصر أهل السنة وأن يذكر مناقبهم فلا بد وأن يجد عونا من الله تعالى لحسن قصده، ونسأل الله تعالى أن نكون من أولئك. قلت فيها وأستغفر الله: ماء الحياة بذي الدنيا وإن عذبا أخو السراب، فلا يغررك من شربا، فما تطيب كؤوس من معتقة ما دام كأس المنايا صاح مقتربا، فاعمل لتلقى الذي تسرك طلعته، وقدما صالح الأعمال والقربا، فليس يذكر بعد اللحد من نشب إلا بصالحة تستصلح النشبا، طوبى لعبد أتى الدنيا على وجل كما أتى ناصر الدين الذي ذهبا، مضى إلى الله واستوفى الذي كتبا، وما تلول بالدنيا وما اضطربا، وما تلوث في أدرانها رغبا، وما تردد في حق بها رهبا، بل كان حيث ثواك البدر مكتملا يعلو سماء العلا في عزة وإبا، مضى إلى الله يا للحزن من خبر، لو أنه كذب قد أمدح الكذبا، أو أنه منكر الأضغاث صاعقة لأهجرن فراش النوم والأهبا، وأعطين بتكذيب له مهجا، وأبذلن عليه الورق والذهب، لكنه الصدق حمدا للإله على ما أمسك الدهر من نعمى وما وهبا، صدق يبدد آمالا ويبعث من أصدائه أخوف الآلام والشجبا، صدق أحر من الرمضى على كبدي أبقى الفؤاد عليلا هينا وصبا، ألوى بصبري حتى خفت من جزع وأسبل الدمع منهلا ومنسكبا، ولست وحدي أرثيه وأندبه، فلست إلا فتى في عالم ندبا، تبكيه أعلام حق كان يحملها شرقا وغربا بأيد تقهر الألبا، فما ترى بلدا إلا له أثر فيه ومتخذ في بعثه سببا، فسل دمشق وسل عمان، سل حرما والهند والمغرب الأقصى وسل حلبا، تجد مراثي في الجدران باكية كأن دمعتها قد فارقت صببا، تبكيه حزنا وإجماعا تقول لنا أكرم به علما وعالما وأبا، سل عنه طلابه الأكرم الأفذاذ في دول شتى تجد عبرات تسبق الذرب وما لناظرة كانت تقر به إلا أليتها أن تهجر الطرب وما لناظرة كانت تقر به إلا أليتها أن تهجر الطرب إيهم تحق لها الشكوى فقد فقدت بفقده العلم والإحسان والأدب فما رأت مثله في وده طربا ولا رأت مثله في الحق إن غضبا وسل معاشره عن خشية وتقى كم أرسلت دمعه في الليل منتصبا يأبى المباح ويأبى المدح عن ورع ويستعيذ برب العرش مرتقبا وكم رأى الصالحون الغر فيه رؤى من عاجل البشر قد جاءته فاكتربا أم قيل إنك تقف المصطفى فبكى واستوكف العبرات الحمر واندحبا 70 عاما من الأزمان أسكنها بين الأحاديث يا بشراه ما اكتسبا 70 عاما محياه ينظر في سرد الأحاديث والآثار محتسبا ما كان يطمع أن يحظى بجائزة لذاك لما أتته أشرق الطربا 70 عاما يذب الريب عن سنن إن يبدو مبتدع أو ذو هوى نعبا يستنفر الشيخ منصورا بحجته حتى كأن له من ربه شهبا فيبطل البدع السوداء ويزهقها ولا تصيب دما منه ولا سلبا يدعو إلى دعوة التوحيد منتبذا أو حال شرك إذا المطلوب قد طلب أعطى لأهل الحديث راية حجبت دهرا فكشف عنها أعلى لأهل الحديث راية حجبت دهرا فكشف عنها الستر والحجب أعلى به الله قول الحق في زمن يسطو بغربة أهل السنة الغربا أعلى لأهل الحديث راية حجبت دهرا فكشف عنها الستر والحجب أعلى به الله قول الحق في زمن يسطو بغربة أهل السنة الغربا دوى به سلفي النهج متبعا هدي الرسول ومن للمصطفى صحبا صفى وربى وقد أبت أبابته على الوضوح فما اشرورا ولا انتقبا وأيقظ الأمة السكرى بأجوبة من محكم الذكر يبدي الفقه والأدب وصار للسنة الغراء مدرسة قد جددت بالحديث العجم والعرب وصار للسنة الغراء مدرسة قد جددت بالحديث العجم والعرب لله درك يا شيخ الشيوخ ويا علامة العصر يا نبراس من سرب ما زال صوتك في أذني يأسرني ونور وجهك عن عيني ما غرب لا تلمني أخي إن قلت قد جمعت فيه الخصال التي تستوجب العجب من ابن حنبل نال الصبر ممتحنا إذ ظل يطرد في البلدان مغتربا وناله اللؤم الأوغاد عن حسد بالطعن والتهم الشوها فما اعتتبا فعاد جند الهوى بالخسر منهزما وعاد شيخ الهدى بالنصر قد غلبا ومن بخاري أمير المؤمنين أتى عرش الخلافة في التحديث وانتصبا وكان كابن المديني كاشفا عللا تعيي الألبا ومن في الفن قد أربا ومن يطالع بمحض العدل ما كتبت يمناه يلقاه نقادا ومنتخبا فكل خافية عن شمسه اتضحت وكل مبتعد المعنى به اقتربا سل عنه مكتبة بل مكتبات هدى تربع الشيخ في أرجائها وربا ما كان يسأم من عيش بها أبدا وكان يهجر فيها الصحب والعنبا ولا يفارقها حرصا على زمن حتى يطالع منها الدق والسهب فيفصم اللؤلؤ المكنون عن زبد ويطعم العسل المعسول والرطب فأتحف الكون بالإرواء أرسله كالجاريات بيسر تمحق الجدب ورص الجيد عن عطل بسلسلة كالتاليات لذكر تدرأ الكذب وكم من الكتب الغراء أفاد بها تروي الصحيح وتنفي الزور والشغب وكم تحاكم أقوام إليه فما نادوه إلا وأنهر